إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نستفيد من العطلة الصيفية؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الوقت هو رأس مالكم، فحافظوا عليه واستغلوه في الخير، وعمروه بما يعود عليكم بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة. واعلموا بارك الله فيكم أن الوقت أغلى وأهم من المال، لأن المال إذا ذهب قد يعود، أما الوقت فإنه إذا ذهب فلا يعود. ولأهمية الوقت، فقد أقسم الله تعالى به في آيات كثيرة، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس، أي النجوم الجوار الكنس التي تجري وتختفي وتظهر، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والله تعالى يجوز له أن يحلف بالمخلوقات، لأنه هو الذي خلقها، وليبين عظمتها وعظمة المخلوق من عظمة الخالق. أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، لأن الله الذي حلف بمخلوقاته هو الذي قال لنا: لا تحلفوا بالمخلوقات، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومع كل هذه الأهمية للوقت، فإن كثيرا من الناس مع الأسف يضيعونه ولا يستثمرونه في الخير، فهم مغبونون فيه غير رابحين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون، يعني غير رابح، مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفلاح. رواه البخاري. وكان سلفنا الصالح الذين فتحوا الدنيا، وكانوا هم الذين يسيرون سياسة العالم، كانوا يحافظون على الوقت أكثر من المحافظة على المال، وكان شعارهم الذي يسيرون عليه: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة غضب الله أن الإنسان يضيع الوقت. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام وليال، فإذا ذهب شيء من أيامك ولياليك ذهب بعضك. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. يعني إنسان قاعد هكذا يحسب في الذبان ولا يحسب في الناموس، قاعد لا ينفع لا في الدنيا ولا في الدين، هذا هو الرجل السبهلل. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على رأس مالكم الوقت، وعمروه بالخير والحسنات، لتفوزوا في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالجنات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أنعم علينا بنعم كثيرة، وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام والسنة، فعلينا أن نشكر الله تعالى على نعمه ليزيدنا من الخير وليحفظها علينا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. رواه البيهقي وهو حديث حسن. فيا عباد الله، اشكروا الله على نعمه الكثيرة. ومن النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا خاصة في هذا العصر نعمة الإجازات والعطلات التي يستريح فيها الإنسان من عناء العمل والدراسة ومن الروتين اليومي، فيأخذ العامل والتلميذ إجازة وعطلة ليعيد النشاط إليه وليعمل الأعمال المتاحة التي لا يستطيع أن يعملها في غير ذلك الوقت. لكن المسلم الواعي والمؤمن الكيس، كيس يعني ذي عرف صوابه، المؤمن الكيس الذكي هو الذي يستغل تلك العطلات والإجازات بالخير والبركة. فمن ذلك أولاً أن يضع خطة محكمة وبرنامجاً مفيداً على حسب الإمكانات. ثانياً عليه أن يوجه نفسه، وخاصة الشباب وخاصة التلاميذ والأولاد، أن يوجههم إلى القراءة، فهي النافذة التي يطل الإنسان منها على العالم وعلى العلوم والمعرفة. وعلينا أن نختار لهم ما يفيدهم من القراءات والمطالعات، وفي مقدمتها القرآن الكريم والتفسير السليم والأحاديث النبوية الصحيحة وكتب التاريخ النقية مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير. وعلينا أن نحذرهم من غير ذلك ومن عكس ذلك. ثالثاً، علينا أن نختار لإجازتنا وعطلتنا وإجازة أولادنا الأماكن النظيفة والممارسات المفيدة، وأن نحذر من ضد ذلك. فعلينا أن نختار لأولادنا ولأنفسنا المؤسسات النافعة في الرياضة والثقافة التي تعلمهم وتدربهم على الخير الذي يستفيدون منه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. إذن علينا أن نستفيد من العطلات والإجازات بأن نضع خطة محكمة وبرنامجا مفيدا. ثانيا، أن نوجه أنفسنا وأولادنا إلى ما يعود علينا بالخير، خاصة القراءة. يعني الأولاد بشيء العطلة غير اللعب، اللعب اللعب اللعب معلش خليه يلعب، لكن دير له برنامج، دير له كم نص ساعة ساعة في النهار يقرأ. والأفضل تعطي له كتاب على قد عقله وثقافته يختصره، دير له مختصر كي يختصره مليح، أعطي له جائزة، هكذا يصبح يتعلم القراءة. وبعدهم التليفون، لأن أيها الإخوة هذا التليفون هذا والتواصل الاجتماعي لا يعلم، ما يعلمش، ما كاش كما الكتاب. إن الخبراء يقولون القصة لما تقراها في الكتاب تشفع على 90% منها، لما تشوفها في فيلم ولا في التواصل الاجتماعي تشفع على 5%، لأن الكتاب هو الذي يفيد أكثر. ثالثاً، علينا أن نختار الأماكن النظيفة حتى نقضي فيها الإجازات الطيبة النافعة. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الفوضى والإهمال، واحذروا الخسائر وأهل الخسائر الذين يخربون البلاد ويقتلون العباد. وبلغوا عنه، تشوفوا إنسان، تعرفوا إنسان هنا منظمة راهم يجيروا في الفساد، بلغوا عنهم. بعض الناس يقول لك لا لا أنا بياع، بياع فرنسا. شو من فرنسا؟ راك في الجزائر، راك في بلادك، ماكش تبيع على فرنسا. هذا العقلية تاع بياع فرنسا اللي نحيها، تعاون مع الجهات المسؤولة على الخير. واحد يقول أنت بياع، قول له إيه أنا بياع لبلادي ماشي ضد بلادي. كي تشوف فساد بلغ. يقول لك بعض الناس ما يسمعوش، هذاك اللي ما يسمعش بلغ عنه، يولي يسمع، يولي ينفذ. لم لا بد من المحافظة على بلادنا، وعلينا أن نبلغ إذا رأينا فسادا، إذا لم يقبلوا النصيحة بلغوا عنهم حتى يكف الله عنا شرهم، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كما علينا أن نلتزم بالقواعد الصحية. رحت البحر، كليت، شربت، ألفت الأوساخ حطهم في كيس، كنت في السيارة شربت غازوز ولا شربت عصير ولا، لا ترمي من النافذة وأخطارها رمي الدخان. بارح برك كنت مر سيارة، واحد رمى كونتا قريب دخلت في السيارة، حتى عيطت له يا أخي وش كدير؟ قال وش دخلك أنت شرطي؟ قال له إيه أنا شرطي، إيه أنا شرطي، مش ماشي لابس، ماشي لابس لباس شرطة، لازم الشرطي برك اللي يتكلم. بعض الناس يتكيف الدخان ويرمي كونتا تشعل النار، وممكن هو يروح فيها. أصلا ما تشربش الدخان أصلا، وإذا ابتليت خفف البلاء. علينا أن نحافظ على بلادنا يا عباد الله. بلادكم إذا راحت واحد ما يستقبلكم، وقت الإرهاب كنا كي نخرجوا للخارج نديروا لاشين، الناس قاع يجوزوا وإحنا ما نجوزوش، حتى يدخلونا لبيتا، وشكون أنت ومنين جيت واش تكون، حتى تجيني الدمعة. الناس قاع يفوتوا على الشرطة وإحنا نقعدوا يديرونا استجواب كبير. لا يا أخي، حافظ على بلادك، واللي ماش عجبته البلاد هذه يروح يتخاوتوا في روما ولا بعد الناس المفسدين. علينا يا عباد الله أن نحافظ على هذه البلاد. لا تقول تخطي راسي، والله ما تخطي راسك، غير تجير راسك. اتقوا الله يا عباد الله، افعل الإجازة بأدب وتربية وأخلاق وخوف من الله سبحانه وتعالى. علم أولادك كي يرمي الكيس تاع الفضلات يرميها داخل الحاوية، داخل الصندوق، ماشي يرمي من برا، ويرمي في الأماكن المخصصة. يقول لك أنا يا نزيد من عندي، قل له أنت راك تدير بالإذن. واحد دخل في سونس انتردي، قلت له يا أخي سونس انتردي، قال لي تتعلمني؟ تروح ما يجوز، حرام. قال لي حراما؟ واش دخلت في سونس انتردي؟ نعم، ايه كي تدخل سونس انتردي حرام، كي تحرق الفلوس حرام. علاه؟ لأنك تؤدي إلى مفسدة. ولماذا يحترمون القانون إذا ذهبوا إلى الغرب؟ إذا راحوا للبلدان تاع أوروبا يحترموا القانون، وفي بلادهم يحترموا القانون. علاه؟ لماذا؟ اتقوا الله يا عباد الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الذين ماتوا في الحرائق، فهؤلاء هم شهداء، هؤلاء هم شهداء. ربي ارحمهم، اللهم يا رب ارحمهم، اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم صبر أهلهم، اللهم عظم أجرهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اشفي المتضررين، اشفيهم يا رب العالمين. اللهم عوض المتضررين بالخير يا رب العالمين، عوضهم بالخير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم يا ربي عليك بالمخربين. أنزل عليهم بأسك حيث لا نكون،